صباح المساء غدا الله اللهم صل وسلم على محمد. اذا المدرسه ونجس يصير حيوانا نجس يصير حيوانا يعني الاشياء لعله ما ادري هل يقصد فيه مثلا الدم المستحيل الان كالبيض يستحيل حتى يصير بعد ذلك حيوان طير شيء كذا تدود ان تولد من نحو الجير ايه لان الحياه اثر ظاهر ما في دود متولد من الجير فانما هو كله اصلا يعني كان قديما يظن ان الدود هذه الان المتولد من الجيف لا تاتي بين ذكر وانثى وما في بينهم تلقيح وكذا هذا كان يعرفه هذا زمان كانوا يقولوا هذا الشيء هذا كلام زمان كانوا يقولوا هذا الشيء ولذلك الشيوعيون والملحدين كانوا يطبلوا على هذا الكلام يقولوا في كلام الدود هذا تخلق من نفسه وتعود من نفسه وتمشي وكذا تحت الجيفه عرفت هذا البقره مثلا تاتي تتبرد تأتي بعد يومين ثلاثة أيام ترفعها كذا تحتها دود وين هذا تحت الجياف موجودة أنت قال لك هذه موجودة هي قد تلقحت البويضة بعد نسوه بالهواء ما نوي معنى توقعت بس نزلت هناك تبحث لها عن مقبع بس يقرأ هو عليه يتحاول يقول أنه الدود هذه نجسة يعني وما استحاول غير كله نجسة لا تحولت حيوان أيوة إذا تخللت ثمرة بغير إلقاء شيء فيها إما بنفسها أو بنقلها من الشلف إلى الظل فعكسه أو نحو رأسها ظهرة فعجائي دم الصحن البس القص الإناء يسمى دم أيوة ها؟ أيوة ايوه اقرا اه بس مكتوب فيه اكتب انه في اكتب فيه هناك في لقام وفي مو فيها مفتوح وفي اقرا اه ايوه الخمره اذا تخلت من نفسها طهرت خلاص صارت طاهر استحالت لكن اذا وضعت شيء فيها ممنوع اما اذا لقيتها من الشمس والظل او العكس اشمل نعم ايوه اقرا بغير ايوه ايوه اما بنفسها او بنقلها من الشمس الظل ايوه طهرت ايوه ايوه طهرت ايوه الملكه لها يعني الدم نفسه كان نجس ايضا بالنجاسه هذه لكن خلاص طهر مع بعض طهروا كلهم نعم وما فوقها ايوه ان اصابه عند الخلايا ايوه ما ايش معنى؟ القي فيها شيء فلا ايوه والدم هو نزع الفرق ولكن لكل حريف حريف قشر الرمان ذرك الطيور القراب هذا من اقوى انه ايوه ملح ممكن اي شيء يزيل النتن واللحم اللاصق بالايش؟ بالجلد نعم ولو ذرك الطيور ذرك الطيور نجس وتصفي فيه لكن بعد ذلك بتغسله ماشي مشكله نعم ولا يكفي ملح وتراب وشمس لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يكفي وحده يعني لا يكفي وحده لكن على اي حال ما في دليل على انه لابد ان يدبغ بشيء معين الدباغ هو ازاله فضلات ما علاقه باللحم في الجلد من الميته فمثلا ما زالت خاصه باي شيء كان بكل شيء حريف او غير حريف نعم التراب مطهر ايضا الملح ايضا مطهر ايوه لا الشمس والريحه لا تعلم عند البقاء لابد من ما ماتش نعم ولا يجب استعمال ماء في اثنائه لكنه بعد الدغي يجب غسله بماء ما فيش مانع اثناء الدبغ لا يجب الماء لا يجب غسله بالماء لكن بعد الدبغ اذا كان قد تنجس من اثناء اثر الدبغ او الاماكن اللي كذا ما يغسله ثم يقوم يصلي عليه. ثوب تنجس يغسله ويقوم يصلي عليه. او يصلي فيه او عليه نعم. بماء طهور. ما؟ بماء طهور. ايوه. ها. الطاهر هذا ما لا يرفع حدث ولا يجري خبر. جلد الكلب والخنزير هذا أصلا نجس في حال الحياة، فهو في باب الموت بعد الموت أشد نجاسة، الظلمات بعضها فوق بعض. ولو كان على الجلد شعر لم يظهر الشعر بالدبس. إذا كان على الجلد شعر لم يظهر الشعر بالدبس. أيوة أيوة، لأن رؤوسها يعني يكون لا يزال يقول إنه لابد من إزالتها يعني. نعم. الداخل مش الخارج. الشعر اللي خارج أيوة. الداخل ما بالشعر. أين الشعر؟ ها؟ هذا جيله كله حتى يستعمل بعد إناء للشرب والكذا، كيف يكون فيه شعره؟ هذاك اللي أنت تشوفه الآن يلبسوه هذاك من مذكاه، كان من مذكاه وكذا وما شاء الله. ويعفى عن قليل شعر وما تنجس بملابسه. لو كان قليل لو بقى يعني لو بقى شيء بسيط شعر مثلا قليل سنتين ثلاث كذا قليل شعر قد لا يؤثر. وما تنجس من ملاقات شيء من الكلب والخنزير لم يطهر الا برحلته. الان نقسم النجاسه الى اقسام، فالقسم الاول هو النجاسه المغلظه وهي نجاسه الكلب والخنزير. نجاسه الكلب والخنزير لا تطهر الا اذا غسلت سبع مرات احداهن بالتراب، وهي تسمى النجاسه المغلظه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في بعض الروايات أنه إحداهن بالتراب أولاهن وأخراهن. نعم. وقاس هذا في النص، وقاس الخنزير عليه، فهل يصح القياس هنا؟ هل العلة هي واحدة؟ ما أعتقد، لا يستقيم. النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة، وهي نجاسة الرضيع الذي لم يشرب إلا الحليب في الحولين ولم يأكل معه شيء، ففي هذه الحالة يجوز أن إذا أصيب أحد بشيء فإنه يرش، ينضح نضح، يكفي النضح. وإن كان ما سوى ذلك فهي متوسطة، فإن كانت عينية يزيلها، وإن كانت حكمية في جري الماء عليها. أقرأ. ويجب مزجه بماء طهور. ايوه، التراب اللي بيغسله في الاناء. نعم. ويندب جعله في غير الاخير حتى لا يحتاج الى السابعة والثامنة والثامنة وغيره، ولا يقوم غير التراب مقامه. قال لا يقوم مقامه مثل الاشنان مثل الصابون مثل كذا، قال لا يقوم مقامه، لان في التراب. ايوه، الفقهاء كانوا يقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا تلفظ بالتراب، اغتسل عليه. العلماء اليوم يقولون انه في في في في علماء الطب يقولون انه في لعاب الكلب نجاسه لا تزول في لعاب لا تزول الا بالتراب. اللغه تروح حتى 10 مرات ما تزول. اشنان نوع من مثل الصابون مثل الختمي مثل السدر نوع من ما يطهر به. نعم. ولو رأى هرة تأكل نجاسة ثم شربت الماء دون غلتين قبل أن تغيب عنه نجست. أي أنت ترى تشوف الهرة، الهرة طاهر، فإذا ولغت في الإناء طاهر، لكن قد تأكل فأرة، تأكل الفار، ولا الفار يأكل البسة. تشوف التلفزيون حق الأطفال حق المزون البسة والفار، شوف البسة والفار دائما الفار يفوز على يفوز على البسة دائما، ولا مرة ولا استمرة ولا علم الجوه الحق هذا. قال ليش ما ادري اعلمهم كيف المكر وكيف ال يوميا بلهم 10 مرات تجي يمكن خطير. ايوه، فاذا رايت الكلب البسه هذه او القطه تاكل الفاره الدم فيها ثم شربت من الماء وهو قد من قلته قد نجسته، لكن حتى لو رأيتها تأكل القطة وما ظهرت ثم عادت عادي، لأنه بالذهاب هذا ممكن تكون قد طهرت المكان وخلال شربات أو شيء. نعم. وردت رأيت الدم. لا إذا رأيت الدم لا. وإن غاب الزمن يمكن فيه ولوه في قلتين ثم شربت من قليل لم تنجس. أيوة. هي كان هذا أراد شربت من هناك ورجعت أراد لا أرجع. لا. كيف كل هذا لا يستدل إلا بالتغير. ودخان النجاسة نجس. دخان النجاسة يعني لو أن هناك دخان يصعد مبخرة مثلا فيه نجس وأنت لابس ثوب فيه ماء رطوبة رطب يعلق الدخان هذا في الثوب فينجسه لكن يعلق الدخان لكن النجاسة كيف؟ كيف تبقى قد استحالت أصلا؟ النجاسة هذه قد استحالت قد رجعت إلى كانت عين كان رجيع للحمار أو بقرة أو كذا ثم أنت حرقت صار دخان وجاء أنت مريت من هناك وجاء الدخان فيك هذه ينجس الثياب لا ما ينجس خلي إذا كان رطب وتبخر بالرطوبة هذه وعلقت ممكن يعني الإنسان أحيانا يكون يغسل مثلا دبره ويكون في ماء كثير في الشورت الصغير ثم يخرج منه ريح قوي مثلا مع القشابر مع كل شيء هذا الآن يعلق فيه كل ما خرج قد ينجس الثوب قد ينجس الثوب اقرأ أو السوال ها؟ يعفى عن يسير العموم والبلوى نعم مسح كثيره عن تنور بسرقة يابسة ايش؟ مسح كثيره عن تنور ايوه بسرقة يابسة فزال طهر التنور هذا اللي تعمل فيه الاشياء هذه تبخر فيها نجس صار كذا كله الان نجس فإذا علقت بيدك الرطوبة خلاص نجستها لكن لو مسكت خرقة يقول مسكت خرقة العنون طحرت هكذا خلاص كل الطهر ومرت هكذا مرة دورا على هذا التنور خلاص يقول أنه يطهره نعم لأنه أنتم ما فيش عندكم هذه الحاجات نحن عندنا هذه أنتم عندكم يقودوا على الصعد السم الصعد أول وش سموه هذا اللي يعمل حجرة هنا وحجرة هنا يعمل العيدان هنا وحطب يولعوا النار يعملوا الأكل فوقه يعصدوا يعملوا كان زمان ها أيوه ها يعملوا في أحيانا أشياء رجيع البهائم تكون جيسة يقول مع أنه ده ممتاز في رمضان هذا الرجيع البهائم هذا ما ينتهي يقل من ساعتين ثلاث ساعات الجمر موجود فيه نجز أكلها لكن منه ليش لا عادي لا عادي لا لا ماشي بس هو كل الدخان لو اجى وصار الثوب وهو رطب وصار او رطب دي فلا يا بس ابى رطب زيد نجاسة اذا كان رطب زيد نجاسة اكثر نعم فان خبز عليه فطاهر فان خبز عليه فطاهر خلاص طيب حتى واسفل رغيفه نجس أسفل الرغيف هذا الآن يقول لك الآن لما تضع أنت العجين فإن النار هذه تصفي تأخذ كل هذا النجاسة كلها تنزل من هناك فيبقى في أسفل الرغيف شيء لكن هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح طاهر ولا في شيء ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل على كذا كلنا ناكل نجاسة والزرع هذا إذا الثور لما يمشي ويبتلوا الأرض هذه ويبول فوقها ويطلع الزرع من البول لا لا لا اقرأ ها؟ قد استحالة هذه خلاص هذه ما فيها شيء اقرأ ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غيره هذه نجاسة أيوة الآن النجاسة المخففة إذا لم يأكل إلا اللبن فإنه يكفي فيه الرش نعم ايوه لا الصبية لا الصبية حتى يكون يوم ما فيش معي مع صورة ليس لديها ماسورة. قالوا الرجل مو ماسورة وكان فيه يعني على الأقل تشنن شوية، لكن هذا فش فش فش فش فش فش فش فش. قال الشافعي سئل عن ليش يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، قال ذلك خلق من تراب وهي خلقت من لحم ودم. أوعيت ألقنت أفهمت؟ قال هكذا يشير إلى آدم خلق من تراب وحواء خلقت من لحم ودم، يعني من شق آدم. يعني من الحكم. بعضهم يقول أن الإنسان دائما لما يكون معه ولد يحمله دائما معه، فلما البنت ما يحملهاش فالولد دائما يقول لك هذا مش صحيح، أنا أحمل بناتي أكثر من أولادي. أيوة. بعضهم يقول انه هم معه ماسوره وكان يتخفف شويه، ما هي مش معه ماسوره وكان يغسل بكل مكان، يعني اشياء كثيره. خلاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا حتى ياتينا العلم بشيء، لابد ان ياتي العلم بشيء يكتشفوه، يمكن السنه هذه يمكن القرن اللي بعده يمكن كذا، انه هذا يكون كذا، يقول هو الحق الموجود عندنا من قبل، نحن نقول انه هذا طاهر ولا في شيء، يعني الله يرجك فيه، لكن بالبنت لا لازم يغسل. ولا اشترط سيلان، لا يشترط ان يجري الماء يعني عليه، خلاص رش سوكي نظف بس كده. وبول الصبية وكذا الخنثى يغسل كالكبير. صح، الصبية يغسل والخنثى احتمال يكون بنت، فانه يغسل ايضا مثل الكبير. نعم. وما سوى ذلك من النجاسات، ما بين هذين النجازتين المغلظة والمخففة، فان كانت عينية فتزال وان كانت حكمية فيكفي جري الماء عليها ولو مرة واحدة تأتي عليه. نعم. عليه. ما إن كان عين فلا بد من إزالته، عين طعم أو لون أو ريح، فإن كان طعم فلا بد من إزالته قولا واحدا، وإن كان ريح وإن كان ريح لون، فإن كان غسل ولم يبقى إلا الريح أو غسل ولم يبقى إلا اللون عسرة فلا شيء، وفي قول أنه يؤثر الريح. أيوة. أما إذا اجتمع معا بقي الريح واللون فهذا يؤثر قطعا. ايوه لا ثم ايوه ثم الريح ثم اللونه. وان كان له عين وجب ازاله طعم والى عشر، ولون وريح من صفر، وان عشر ازاله الريح وحده او اللون وحده لم يضر بقاؤه، وان اجتمع قطعا. ويشترط ورود الماء على المحل لا لا العكس، لا العكس ولا العصر، يكفي اذا مرت الماء المر الماء على النجاسه يطهرها، ما يحتاج انك تعصر وتعمل تسوي، لا يكفي انه يمر الماء على النجاسه خلاص طهرها. ايوه، لكن لو النجاسه مردت على الماء تنجزه، الماء لو ورد على النجاسه يطهرها، والنجاسه اذا وردت على الماء تنجزه، فالماء له قوه رفع وليس له قوه دفع. محقق القواعد. ويندب بعد طهارته غسله ثالثا وثالثا. يندب يستحب ولا يجب، يستحب حتى تطمئن النفس بس. ايوه. ويكفي في ارض مجلسه بذؤاب من فاس الماء زائد. ها؟ ويكفي في ارض مجلسه بذائب ايوه المكاثره بالماء. ايوه ارض نجسه الان، لو هنا النجاسه لو كانت هنا هذه لابد من ازالتها، ما تقدر ترش بالماء، كيف ترش بالماء؟ فين ترش؟ وين تودي؟ هي موجوده النجاسه، مفهوم؟ لكن لو كانت رطبه جات لنا اسكب عليها ماء وخلاص تنزل تحت، لكن اما هذا اين تروح؟ موجود النجاسه. كيف الان لو جاء واحد الان بال هنا تقول صب عليه ذنوب من ماء صلبة هذه، ما النجاسة موجود. أما إذا كانت ذائبة يعني تمتص ما فيش مانع، صب عليها ذنوب من ماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي. بل اشترط ها؟ ولا يشترط وضوبه، يعني ما يشترط مثل الأحناف قولنا لك لابد تحسر تطلع وتنزل طعمة خلاص يكفي، مر عليه بس وقت هم تشنن بعد ذلك ويكفي، ماش معنى. نعم. ولو ذهب أثر أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تغسل. هذا المعتمد في المذهب وهو قول الجمهور أن الشمس والريح لا يكفي طهارة المحل، لا بد من الماء، لأن الماء له قوة شرعية جعله الله سبحانه وتعالى لتطهير الأشياء ويطهركم به ماء طهورا. أما بالشمس والريح ما يكفي إذا طهرت. وإن كان الجمهور لهم الأحناف وهي رواية أيضا عند الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه إذا طهرت بالشمس والريح يكفي، واستدلوا بأن الكلاب كانت تقبل تدبر في هذا المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم داخل هذا المسجد، وما كانوا يأمرون بغسل شيء منها. وفي رواية خارج الصحيح وتبول ستتغوط. حادثة عين وما لأنه عندهم الأدلة بغسل المي واضح، لكن الأحناف والرواية الأخرى حق الشافعية والحنابلة قوي، لأنه هذا الآن دليل. والدليل الثاني أنه مش كل نجاسة تغسل بالماء، فذيل المرأة إذا كان طويل يكفيه بالتراب، السيف إذا بالدم يكفيه بالمسح، الخف إذا كان فيه نجاسة يكفيه أيضا بالمسح، أشياء كثيرة يعني العموم البلوى يخفف فيها الشارع. نعم. ايوه انت بتعمل دعايه تصوري ووزع هنا حصلت نشيل الاطباء حقك هذا كره يقول عشان نقرر لهم. يقول لك واحد شيخ كلام بالطب، كلهم يتكلم بالطب بالاشياء دقيقه ومش فاهم لك. طيب نفسه مش فاهم لك. كل ماء غير الماء ولبن واضح الان هذا الكلام. اذا كان معك ماء جاءت نجاسة للمي ممكن تطهر المي هذا تكاثره وتصير قلتين خلاص صحيح، لكن لو انه هذا الماء شاهي او زيت او شيء ماء غير الماء وجاءت فيه نجاسة لبن هل يطهر؟ لو كاثرت قلت 10 تناك لبن او 3 قلال لبن مثلا هل يطهر؟ قال لا يطهر ابدا، لا يطهر ابدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن النجاسة إذا وردت على السمن وكان جامدا أخذوا ما حولها وإن كانت ما يعقل فليرقوا. لكن هناك وجه كأنه خرج المزني قال يمكن تطهير السمن المائع، كيف نسوي؟ قال نسكب ماء أكثر منه عليه ثم نرجه رجا شديدا، بعد ذلك السمن يطفو والماء ينزل تحت والنجاسة تنزل معه، بعدين رجعنا ثم تفتح حنفية من تحت هكذا نزل كله. فإذا رأيت أن الماء قد انتهى كله نزل 20 لتر اللي طرحته مثلا والنجاسة خلاص سد الحنفية يكون الماء طاهر. هذا وجه مخرج ضعيف لكن ضعيف. أيوه فإن كان جامدا كالسمين وخذوا ما عليها وهي طاهر. أيوه وإن كانت ماء عفلة يريقها. نعم. وما حوله الباقي طاهر احتياط وما حوله. ايوه. ما غسل به النجاسة ان تغير او زاد وزنه فنجسه الا فلا. الان في نجاسة هذه بس نوع من الصعوبة بمكان. هذا الان فيه نجاسة هنا بالثوب. جئت المي هذا وغسلت النجاسة هذه وخرج المي. المي هذا ايش حكمه؟ يأتي بزيادة كلام يقول إذا كان الماء أنت أعطى كأس مي مثلا وقع كأس مي خلاص طاهر ولو حكم المحل. يأتي بأكرم آخر يقول إذا كان فيه زيادة جمعنا سكبت كأس مي فجمعنا الآن كأس شوية قالك الشوية هذه النجاسة فزاد الوزن الآن على أو زاد الماء على الأول فإذا نجس. رأيك واضح المثال.